استقرت خذلا أثبت فعله إيمانا ويقينا بالله. تلك هي القضية أيها الأخ المسلم الكريم. نعم، إن امرأة العبيد، امرأة العبيد رمز لواسع في كل وقت، كل زمن فيه امرأة عبيد تراوغ، تهدد، تدفع، أجداد قد يكون امرأة عبيد، يضيع أولادك، حياتك، المنصب، الشهوة، الأطماع، الأحقاد. في هذا الزمان ألف امرأة عبيد من حولك تراوغك وتوحدك، هل تسقط في اختبار أن تنجح؟ هل تفر أم تنفذ أم تربح؟ المال الحرام، المنصب، الخوف على الحياة، الخوف على البيت، الخوف حتى على الصحة، أنا أقول الخوف المرضي مش الخوف الطبيعي، كل هذه نساء عزيز يراودنك. كيف تنجو؟ نجا يوسف بخطة، نجا يوسف بنظام باللباس، لم ينجو بعشوائية. نجا يوسف لأنه قال أولا معاذ الله. فالعجلة أحبتي، إننا في هذا الزمان في هذه الأيام السابقة رأينا حجبا وكشفت لنا أشياء كنا نحسبها لكننا رأيناها. نعم، لقد أثبتت لنا أثبت كورونا للأسف أن كثيرا من الناس، افتح كثير من الناس، لقد أثبتت لنا أزمة كورونا أن بعض الناس كانوا يخافون الفيروس الذي لا يرى بالعين المجردة، المرض أكثر مما يخافون الله. اسمعني، نعم، كان كل هذه الكمامة عاية، الكحول ما بسلمش، تباعد اجتماعي، أمور صغيرة، ولكن هل كان مع ذلك قيام ليل وتوسل ودعاء؟ كان معاك إلى جانبك إلى جوارك؟ هل كان مع ذلك تضرع؟ هل كان مع ذلك توسل؟ هل كان مع ذلك توبة؟ هل كان مع ذلك رغبة إلى الله؟ هل كان مع ذلك سجد وانكسار لله سبحانه وتعالى؟ هل كانت كل قضية كم الأعمال اليوم؟ لابد أن نقبلنا، لابد أن نحترم، لابد أن نحترم. كيف كانت القضية التأثير؟ نعم، إذا أسأل في أسل الكورونا بالصدق بمنتهى الصدق، هل زاد إيمانك أم نقص؟ قوي أم ضعف؟ إقبالك على الله زاد أم قل؟ نعم، احسب أسباب صلاتك كيف كان حالها؟ قيام الليل، قرآنك، أذكارك، نوافلك، هذه معايير، مقاييس تدل على قربك من الله أو بعدك. نعم يا أحبتي، قال ربنا في كتابه: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. إن أكرم أمراض القلب أن يجتمع فيها الإيمان بالله اعتقادا ثم الشرك به عملا ورغبة. نعم، يحب الله، يؤمن بالله، يقول يؤمن، يؤمن بالله سبحانه وتعالى، مؤمن مؤمن، ولكن يخشى بعض الناس كخشية الله أو أشد خشية. يؤمن بالله لكن يرضي زوجته على كتاب الله، يؤمن بالله لكن يجمع المال الحرام ليؤمن لأولاده مستقبلهم على حساب الله، يؤمن بأن الناس رئيسه في العمل ويقرأ ويكتب ويعيش ويبادر ويخدم الحقائق ليستمع دائما. نعم أيها الأخ الكريم، انتبه إلى ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله: ساعي تعبت القميص، ساعي تعبت القميص. قال في موضع آخر: ساعي تعبت الدرهم والدينار. إن رسول الله أقر في الحديث أن هناك عبد لله، عبد لله وعبد للدرهم، النبي عبد الدرهم والدينار، تعبت عبد القصيبة، تعبت عبد الخميصة. خالف وحده كيف ننتقش؟ أي أن النبي كان عليه إذا ذيك لم يجد ما يخرج هذه الشبكة من يده، يده عليه صلى الله عليه وسلم. أتي الحديث، السؤال ما زال يتكرر: لو كنت مكان يوسف كيف كان موقفك؟ تفر؟ تقبل؟ تقبل هذه القضية؟ اسمع معي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرات له مسلم وأحمد في حديث حذيفة: تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصين عودا عودا، فأيما قلب أشربها نكت فيه نكتة سوداء، وأيما قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء، حتى تصير قلوبه على حالف البيت قلب أبيض مثل الصبع على قلوبه فتنة، وقلب أسود كالقوت مدخية، أسود مرتدا كالقوت مدخية، لا يعرف معروفا ولا ينكر ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. إن القلب لا يسود في لحظة ولا يبيض في لحظة، إنما هي تضارب سنين توارد عودا عودا، معصيه ومعصيه ومعصيه، تنسى ان انت بتعمل معصيه، تنسى ثم معصيه ورا معصيه ورا معصيه، تنكر على اصحاب الحق حقهم وترى ان ما تفعله عنه صواب، ثم معصيه خلف معصيه خلف معصيه. ده طريق الضلال، ترى ان ما تفعله عين شرع الله، وتجد الادله على ذلك، وتجد البراهين على ذلك، ويزين الله لك علماء السوء الذين يفتون بذلك. ايما طريق تلذ ورد على اهله، من يطلع الشوك لا يجد عينه. احبتي في الله، ان يوسف عليه السلام نجا من هذه الفتنه بثلاث خطوات، الذين ناجيهم البعض فيهم ببعض، نجا بثلاث خطوات. قال: معاذ الله، واحد، اثنين، انه ربي احسن مثواي، ثلاثه، انه لا يفلح الايه؟ الظالمون. كيف كان؟ كيف ذلك؟ اول خطوه في نجاه الفتن معاذ الله، معاذ الله، استعيذ بالله، أستعيذ بالله، أستقوي بالله سبحانه وتعالى، معاذ الله أن تضع قوته إلى قوتي، أنك يا قلب، أنك عبد لا تستطيع أن تتحرك خطوة إلا بإذنه وحوله وقوته ومشيئته ومعرفته، فإذا أيقظت ذلك لم تكن الاستعانة كلمة. قال معاذ الله في الكلمة، إنما تتحول إلى منهج حياة، أنت لا تتحرك خطوة في حياتك إلا بمعاذ الله. إذا عملت معاذ الله، كيف أمرني أن أعمل؟ كيف أمرني أن أنفق؟ كيف أمرني أن أعيش؟ إن معاذ الله التي قالها يوسف ليست كلمة، إنما منهج حياة. وماذا تستطيع أن تفعل أيها العبد المسكين إذا لم تحط عناية الله ورعايته؟ كان من دعاء النبي الذي علمه لأبي بكر عند أصحاب السنن، كان يقول أبا بكر: إذا أصبحت فقلت: يا حي يا قيوم برحمتك، تغيير أصبح من شأني كله ولا تجدوني إلى نفسي طرفة عين. الاستعانة بالله معاد الله مش كلمة في قلب موطن وخلاص، معاد الله منهج حياة. لما عاد به يوسف عليه السلام انقذه في ذلك الموضع. والاستعانة المنهج يحتاج إلى عبادة وقرب. قال لا تطعه ولي واختل اسلم ليس بمعنى الثبوت الحقيقي، اسلم اعبد اكرم، ابتلاء شرع الله الثبوت، الحجاب الثبوت، الصلاه الثبوت، اكل الماء الحلال الثبوت، غض البصر الثبوت، الامر بالمعروف الثبوت، النهي عن المنكر الثبوت، اسكت اي اعبد اكرم. قال لا تطعه ولي واختلف. قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي، الله ربي إنه ربي أحسن مثواي. قال بعض أهل التفسير يقصد بها العزيز، وقال بعض أهل التفسير يقصد بها الله سبحانه وتعالى وأميل إلى أنه يقصد الله. إنه ربي أحسن مثواي استحضار هيبة الله وعظمته في القلب، استحضار هيبة الله كما قال النبي في حديث الإحسان في مراد غنى حديث عمر بن الخطاب أبو حفص. قال ما الإحسان؟ قال أن تعبد الله كأنك تراه، فإن كنت تراه فهو يراك شيء تخيل لو انك مركز الكاميرا على انسان في غرفه بيشغل 24 ساعه وعارف ان في واحد بيراقبه، هيتحفظ ولا لا يتحفظ؟ اكيد هيتحفظ، بعرفه في ثيابه، في نومه، في مشيه، في كلامه، هيتحفظ لانه مراقب الله لوحده فتحفظ. تحفظ انه ربي أحسن مثواي. عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما كان يسير مع أنس بن مالك فاختلف بحال، فغاب بعض الوقت فقضي عليه أنس، فصار خلفه فرآه يدخل بكلامه نفسه بما عرفت نفسه به ويقول اتق الله يا عمر فإنك ميت وإنك بين يدي الله محاسب. عمر الحاكم القائد لما رأى الله، رأى قوة الله بعين قلبه في اختبار يفشل فيه كثير ممن هم دون عمر بكثير. قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي اثنين، معاذ الله من واحد ربي أحسن مثواي استحضار هيبة الله في القلب. ثم إنه لا يفلح الظالمون، النقطة السادسة في النجاة بعد جلسة الاستراحة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. مين الساعد الأول ده اللي عمله؟ قول له معلش زودنا أربع دقايق في الفرصة معلش. أحمد الله رب العالمين وصلي وسلم على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة ذات العالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء والمرسلين، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى من اهتدى بهدي وصار على نهجه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، قال معاذ الله نمرة 2 إنه ربي أحسن مثواي نمرة 3 إنه لا يفلح إنه لا يفلح الظالمون قانون إنه لا يفلح الظالمون سنة كونية لا تتغير ولا تتبدل وإن بدت لك الأحداث على غير هذا الثياب لكنه ثياب باطل الحق والقانون إنه لا يفلح الظالمون الحق والقانون إن جندنا هم الغالبون الحق والقانون والعاقبة للمتقين ذلك هو القانون وإن بدت لكنه قانون لا يفلح الظالم الرعي عدوا للظالم فانما هو محض اسمع فانما هو محض استدراك وان كان محض معاقبه بشكل اخر احبتي في الله انه لا يفلح الظالمون احذر ان تكون ظالما لا تفلح هذا قانون لا تفلح إن أعظم ظالم كل ظالم في الأرض أعظم من ظلمه نفسه أعظم من يظلم كل ظالم أعظم من يظلم نفسه لأنه عرضها لعقاب الله والنقص عرضها لغضب الله فأعظم ظلم ظلم النفس ابتداء وكل الظالمين أظلم لنفسه من غيره أحبتي في الله إن زلزلت الساعة شيء عظيم احذروا من عقوبة الله لكل ظالم إن يوسف عليه السلام ما نجا من الفتنة بعشوائية سيدي صدقة العزيز سيد عظيم وخذ بالك أن امرأة العزيز في بداية الأمر هي مشكلة امرأة العزيز الكبرى هي مش انها روضة يوسف فتاة مثاليك واحد غيره يرضى مش قصة مشكلة امرأة العزيز الحقيقية يقول لي مسألة نفسية دقيقة فأنا معايا أنا يوسف قال لها لا لا هي ما تعودتش على لا فكانت في الأرض تريد يوسف فلما قال لها لا كانت تريد إذلال يوسف بمنتهى البساطة امرأة يوسف ولقد راودته عن نفسه أيوه وإن لم يفعل ما آمره لا يشتغل إلا الخوف أرأيت اللهم اغفر ذنوبنا اللهم اغفر عيوبنا تولى امرنا احسن خلاقنا اختم بالباقيات الصالحات اعمالنا ارزقنا الحلال وبارك لنا فيه باعد اللهم ما بيننا وبين معاصينا كما باعدت ما بين المشرق والمغرب اللهم اكفنا شر انفسنا اللهم اكفنا شر الظالمين اللهم اكفنا شر المفسدين اللهم اكفنا شر الظالمين اللهم اكفنا شر المفسدين اللهم هل لهذه الامه امرا يعيش فيه اهل طاعتك ويهدى فيه اهل معصيتك ويحكم فيه بشرعك يا رب العالمين امين واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمه الله للعالمين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قوموا الى صلاتكم يرحمكم الله الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله